راكد ورا حلمه كأنه روكي بالبو، مركز على الهدف وتارك كل اصحابه، مكمل مش مهم اللي جاي قباله، كأنه طرزان مجهز كل حباله، مركز ومنتبه كل الطريقة حاله، بإيد القلم بالإيد التاني غرباله، مكر ملام فلازم يدير باله، الطريق طريقه بكل سهولة وجباله، اسمه معروف زي نور الشمس بأعماله، كلمات واضحة تثبت كل حرف بأقواله، مكمل حتى مع محاولات فشاله، فخور بإنجازاته بين كل أجياله، مكمل لو الكل من الفن استقاله، ناشر العزيمة مثال أعلى امتثاله، هدف بالموسيقى يجتمعوا وتعالوا، بس ولا مرة بالكبرياء تيجوا وتتعالوا، الحلم مكمل الصعوبات متحمل، الطريق وحدي وبدون رجعة، عمهله مش مستعجل بكل تأني بدون لا ضغط ولا حتى أي سرعة، الطريق عتمة فيش لا حس لا نفس أو حتى أي نور أي نور ولعة، بدون أعذار بكل إصرار لقدام حتى لو عضو شمعة، طالع الحواجز بليونة جاكي شان، من تحت الأرض أنتج بكل حب ألحان، أنتج موسيقى ترقص العقول والأذان، كلمات نابعة من القلب واللسان، تناول مواضيع زي بذر الرمان، من الفرح للحزن لعدم الأمان، أعطى ما عنده تحت اسم فنان، بعد في وقت لسه وما فاتش الأوان، للبداية لليوم عايش تحت رهانة، ع نجاح أو فشل حكي فلان وعلان، بالطريق في حجارة في حواجز ودوان، في مشاكل في عوائق عطول الزمان، كانوا مازال صاحي ومش سكران، محافظ على الهدف بالصبر والكتمان، شكرا لكل من دعم بكل امتنان، شكرا أخير للزمان والمكان، الحلم مكمل الصعوبات متحمل، الطريق وحدي وبدون رجعة، عمهله مش مستعجل بكل تأني بدون لا ضغط ولا حتى أي سرعة، الطريق عتمة فيش لا حس لا نفس أو حتى أي نور أي نور ولعة، بدون أعذار بكل إصرار لقدام حتى لو عضو شمعة.